رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يقول: لا عمري كري أحوص أحوصي جشمية. يما بيشتر باسي أبي شرح من كنت خويلدي كري عمري خزاعي. موعد باسي جيانا مي أو ويقدواني كتر بكين للصحابة رضي الله عنهم كبسري الرويشتين وباسي جياني ما نكر. أبو شريح ناوي خويلدي كوري عمرا وكوليرا إمامي نموي رحمه الله تعالى أما جيب يكردوا وتراوي شا عمري كوري خويلد غير أوجب تراوى بلام أوي كميان كان أوي أيهيني معروف ترو مشهور تلا. طبعا لبني ربيعية لا خيل خزاعية وكو لا ناونانكي إمام نووي ورحمه الله تعالى ديارا وكن يكشي أبو شريحة وكو آمجي في كردواء صحابي في غمبرة صلاة والسلام خويل السربي حديثي لعبد الله كريم مسعود وقراوته وأئمة كان حديث زوري كان حديثا يعني له الروايات كردواء لبيش فتح شار مكة مسلمان بوا وأشلين للروجي فتح مكة مسلمان بوا وآلايك لآلاكاني بني كعب كري خزاعي بدستوا بوا للروجي فتحا لشار مدينة لصالي شصو هشتا وفاتي كردوا. هروها أبو الدرداء شوينا خزمة حديثك كفرمي أبغوني الضعفاء لكوتا أي بابي الوصية بالنساء يا بابي برحمبون لقل الضعفو ندار وهجار وخامل كان. ألا بي حديثك هنا لأبو الدرداء وأبو الدرداء ناوي عويمري كري زيدة وكنوي خوي فرمي عن أبي الدرداء عويمر وشا وزناوينا للشر بدرا يا لا روجي بدرا مسلمان بوا ولا احد مردان او ازايتانا شركي جوامرانيكر في غمر اخوان صلاه والسلام اخوان السرب اللباري وفرموي نعم الفارس عويمر باشترين سوار شاك امرو لباشترين سوار شاك كان امرو عويمر وكل مستدركي حاكم هاتوا في هذا معروف وبعلمكي وبعبادتكي لوانيا كلا سردمي بيغمرة لو كسانيا كلا سردمي بيغمرة صلاة والسلام خالي سربي قرآني بسر بيغمري خواه خيون دوا ولا بيغمرة صلاة والسلام خالي سربي قرآني لبركر دوا وإيكي كلا صحابة هرب الرزكان بجداري شر يرموكي كردوا وبجداري أبلغ دانكي شاري دمشقي كردوا ولمنطقة حمصة نشتجيبوا وعمر كري خطاب قاسيتي وبو منطقي دمشق ولين ابو بقاضي لدمشق ولن يكمن قاضي لدمشق ابو الدرداب ورضي الله عنه. في عمر خوا صلى الله عليه وسلم خالد سلم براتي خاتن يمان خوي سلمان فارسيه وهمتان يا زوركتان تشيروكي سلمان ابو الدرداء تان بيستوا الشوايبي ابي نجنكي اجنكي ابو الدرداء ام الدرداء يعني شلو شوا وخوي نرازان دو توالي بو هل براكت بيوسي با الدنيا نماوا بيوسي با آفرد نيا يتر آفرد خوي بوشي برازيني توا اويش ابيني نان ناخوا هاب الرجو اويش دزنا كيشي اللي نابي ابي بخوي بسكا بخواردن وباشان شو ابيني هالا سيبو شو نيج اللي بخوا باشان ماوي كي بيشي هم هالا سيبو اللي بخوا هم فتري كي بيشي هالا سيبو اللي بخوا تأكو سيكي كوتاي شو هلا سنهر دكان شو ليرجا كان الله أوابك إن جاء فيلا إن لنفسك عليك حقا حديثك درجة أو حديثا لبيني أم أبو الدرداء لقل سلمان فارسي رضي الله عنهما رداوة. وبيايد بوا لأهل علمنا وصحابة لعلماء صحابية حتى أفرمي أقر آيتيكم لبيد وبروا معنا كيم لياد نميني كسيكم دزبك لبركي غماد بي كشوينك خمان رن بصراء لدورية أو أن في أنا بركي غماد أقل لا بركي غماد بي أو بركي غماد بي خوما قينم بي وبوي فيري أو علم بم هل وها أبو ذر أفرمي هيج كسيق لا أبو الدرداء أعلم ترنية وزيلك ترنية بيايك بوا معروفة بليبراني بو قيامة وبو عبادة ودور كوتنه إلى الدنيا وأوتي الوكي بيني خوي السلمانش قواهي وشايتي أو حقيقة دادا أو حقيقة تادا كعزي خزمة مكردا لا خلافة معاوية رضي الله عنه بلكو لخلافة عثمان رضي الله عنه وفاتي كردوا لصالي سيودوا هنيك شلين لصالي لصالي سيبيكا أم حديثيك يسأل خزمتين أفرمي عن عمر ابن الأحوص عمري كري أحوصي جشمي أم بيواء وكل أم حديثي ويسبتان رونبتو إن شاء الله بجداري حجي مع الله ويكردوا وبيغمري إخوائي بيني والصلاة والسلام إخوائي السربي وآمادي عرف أبوا و تري دايكو خزانه كشي لغل خويا بو وبجداري او حجان لغل بيغمر خويا صلى الله عليه وسلم خويا كردوا وهل وها بجداري فتوحات كان اسلامي كردوا وبانمازي اسلامي ولاو كردوا توا وبجداري شر يرموكي شي كردوا لخلافه عمر كري خطابة رضي الله عنه وارضاه ام بيا برزا أفرمي قم لبيغمري خواب الصلاة والسلام إخوة السربية لحجي مال آوائية بيوتري حجي مال آوائي لبروي بيغمري خواب الصلاة والسلام إخوة السربية لصالي ديا الرجبو حجي مال إخوة حجي مال إخوة يقوري كرد ولو حجت يايا مال آوائي كرد لخلق بويا بيوتري حجي مال آوائي صالي دبو أبو يكسر دوايا وصالي ينزى بيغمري خواب الصلاة والسلام إخوة السربية قرأي وبالله فرور دقاركي أفرمي يقول ديار وتاري فرموا وكو معروفة وتاري فرموا وبيغمري خواه صلاة والسلام إخوة الأسر بعرض مكرد من دو جور وتاري هبوا تشيوشي وتاري مرتجلي هبوا لغل وتاري راتباء وتاري كبر دوام لسري بردوام بوكو وتاري ججن كان وتاري جمع كان وتاريكي في شهات كان فرميتي بنونا حالته رجدا وتسلم بره وتاركي بصحابة فرموا ليرا وتاري حجي مال أوائي وتاريك لهم موسمك حجة لدواي بيغمر وصلاة والسلام إخوة السربية علماء كان إسلام عادتي أنقلتوا ودى صلاة داركاني مسلمانان لو شوينا خويان يكسي غراس بيرن لكيوي عرفة وتاربو بخلق بخوين يتوا أفرمي بعد أن حمد الله وأثنى عليه دعي حمد وصباص استعيش إخوائي قولا أمش أهدابة لو تارى إنسان حمد وصباص استعيش إخوائي قولا بك سبحانه وتعالى وإستزورجا لبري حمد وصباص خلق ضين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله إلى آخره لو ألفاظانا وهشا غير أما هرجاليك وبشيوازيك حمد وصباص استعيش إخوائي قولا أكا وهم أمانا إن شاء الله سنتك متبعا هي أنا مرفوعة وبيغمر صلى الله عليه وسلم إخوة السلام بهش أنا للصحابة والتابعين والعلماء كان إسلام ولا دير زمان وتسلت أي بتار محاصر كان ينبه حمد وسباس تايش إخوة يوردس بيكردوا وإن شاء الله لما وزعانش مشاحات تدانية هشا هيج كامل لما نناك إن الحمد لله كذا سبيك أنا بوي هرجاري بأسلوبي بالدوام الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الله الأمين لو جرى الفاظنا هم أمان لا غبار عليه بإذن الله تعالى بل أم إنسان رقايك دانهين يكر رقاي بيغمري خوان نبي صلى الله عليه وآله وسلم أفرم وذكر خلقي زور ياد خستو يادي خواي قورا يادي قيامت أبي متعب بشما أسلوبي به فذكر ووعظ وذكر ووعظ خلق ياد بخات وأهمش قالي خلق بكا قصي خير وخلق بكا ثم قال فاشن بخلقي فرمو ألا ورياء بن أقدر بن خلقينا أداتي تنبيها أداتي تنبيها أقدر كرنا وأقدر بن خلقينا واستوصوا بالنساء خيرا أهمش قالي خيري أفرتان كان وبيبسل السرتان قصي خير وأفرتان كان فإنما هن عوان عندكم أفرتان عوان للايئوة الأخوار وشيخ نووي رحمه الله شيل فرمي أفرمي عوان أي أسيرات جمع عانية بالعين المهملة وهي الأسيرة والعاني الأسير شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير أفرمي فإنما هن عوان عندكم لغل أفرتان شاق من شكا أفرتان أسيري بردستان سلجدن بيغمري قوات أفرمي صلى الله عليه وسلم يخالي سربي أسيري بردستان يعني أفرتك اللي بيا وكيتي مالي باوكي جهشتوا براي خوي جهشتوا كسي جهشتوا أسير شوانا مالي جهشتوا براي جهشتوا باوكي جهشتوا كسي خوي جهشتوا لايتوه كيف يعامل الأسير أسير شوانا مالي لغل أكريه بل يدان وتهلدان وكتان وبير رحمي وبير زيبون لقالي فإنما هن عوان عندكم أسيري بردستانا زيد ويخوي أو مالي تيايا قوربو بيايا تيايا بيا قيشتوا وتيا قيشتوا باوكي تمني لسر دانا يعني دايتي لسي توا بويا وكو كسي ما مالي لغل كتوان ما مالي لغل أسير حق ما فيكي هي لسر او کو ملی حق ما او کو ملی ارکی لسره بجی گینه توش کو ملی حق لسره در حق با او اسیرا ابي ادايب کی تو بجی بگینی ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك ايوا هشتان لسرني هشتان لسرنيه بران بريان وهشتان بدسنيه بابلن بران بريان چي گله ول بيت يعني لا چيش برگرتن چيش دو افرته ول گري و هر وها هروها قرايلتان كان وإطاعتان كان وهروها مالكانتان بو باريزن بناركانتان بو باريزن لو نبي هشتر تاني بسريحان يعني وانا زان أسيرة لهمو روانيك وآفرتا حج حقيقي نبي بران برتان يعني لو اشتانا حقو ما فتان هي بسر آفرتان وا ويفرمي فليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أو مبينة بهردكي وأوي بردستان مبينة ويا بكسرة المبينة فحشة مبينة أشكري مبينة به إلا ما قال فاحشة أنجام دا وأفرتا وأوساء أطواني أوساء أطواني تأديبي خزانة كيبكا فاحشة أهل علم فرمون ليلة ما بس بي عصيانة ونشوزي أفرتا سركجوني أفرتا وياخيبوني أفرتا لميردكي خوي وبقصنا كردنيتي وإطاعنا كردنيتي بزوري أو سا بياو بيني لخزاني خويك إطاعيناك سرفيشي دكا قرأيليناك أطواني أدبي بدا وهروها أطواني تميبك وأو رقاني نبقري تبركي السباس يكين بتوفيقي خواي قولا أو جبريتي لا أمشقالي خير أمشقالي خير سودين أبو بجلي كردني فش ليكردن سودينا وسودينا بوبا بل يداني لدانا كيش بي غير مبرح بي وكو بيغمري قوة صلى الله عليه وسلم خوالي سربي لم حديثة يسبب من باسك الضرب المبرح أبي ضرب كشي بي غير مبرح بي نابي مبرح بي مبرح إيش يعني قرس نارحة وتون بي أبي بوشي وهزان بي بلكو لداني كي تأديب بي نك داخل ظل در كردن ونشايد يدم كوا زور بي زوري بلكو ألم همو بيوان كلاشني خواندن داخل ضلي خواندن لكن إلا ما رحم ربك بو أدب بو أجنك أدب دا بلكو بو تاني بيواتي خوي بسر جنك بسلميني وبسفيني وهروها بلي من بيو متو جني وبلي من قول متو خزمتكاري أقرنا بو أو بيك وافرتا ري راس بناسي وري خوي بناسي كإطاعي مردكيتي وهروها أو بزاني كهضي كردوا وهروها هلا دوبارا نكاتوا وهروها درسي كيف يبدا امواتا ينال اليداني همو بياوانانيا الا ما قال رحمي خواي قولا سبحانه وتعالى افرمي فان فعلنا ف فهجروهن في المضاجع أجر آفرتان بجوتان يا نكر ونشوز يعني هبو طبعا نشوزي آفرت يجب في قانون كان نكر في شريعة الإسلام بفي زوربي وقانوني كأمر لولاتانا هيا لزوريك لولاتانا نشوزي آفرت بفي قانون ممنوعة وآفرت يقناشز به آفرت يقناشز به قد غيا أجر سلمين راو آفرت يقناشز قرالي في أوكيناكا بياوكي أطوانيس قالاي لديش تومار بكا فإن فعلنا فهجروهن في المضاجع أجر هاتو بياوان وايان كرده أب أفرتان سربيشي بياوان ينكر أو لجيكان بشتيان ليبكن بتمان بيش بيش ليكردن خطوة يكماني هنغاو يكماني تيا بريتيا لآ مشغاري يكم هنغاو بياو أمشغاري خزانك يا كدايان قصي بوك أشكل سرتها فرمي ألا واستوصوا بالنساء خيرا كم جال أمشغاري خير قصي خيرة في دايني تيجيني في جيني في علي في ريكي نك هلا برو هلا برو إجراءات وربقري إجراءات دواي أول هنري دواي شيء دواي إنذار دواي إنذار دواي راجي عندن دواي في جاي عندن أوش توايا أوش توايا من أمه يحزل باللواكم أوش بقول يحزل لواكم أو سابيك أو دواي واللي أكثر تيجي جيشتن كتو حصلت شيء كي وتو شيء تبي أو سأل اللي قال لي كتعامل وهرسك كوتها كان دركوت أو شتانا كتو حزيل ناكي أو شتاني تو حزيل ناكي أو نايكا أو دركه وافرت وافرت عصياني هي وعاصيه أو سابق جوري عصيانكي بالخلد بلان بركي تنبيهي كي أعداري كي توا أو سأفرمشي أفرف إن فعلنا فهجروهن هل بردوامهن ومليان نداء أو بشتيان ليبكن في المضاجع تنها لجيقا كان لجيقايا بشتيان ليبكن ورويان ليمكن أويش دريل السرويكي وابياو لقل خزاني خويا رو دليل السرويكي وابياو لقل خزاني نشوزي هبو سرفيشي هبو بشتي ليأكالنا وجيقايا واضريبوهن ضربا غير مبرح مقناغي سيمه وناغي سيما اگر هاتو افرد هرملي ندا اوال دان يقليان بدن با تنبي وبا شديد نبي سيد اخوان رو بكن نوي شي فرمي رحمه الله تعالى كي خوينتو نوي شي فرمي افرمي الضرب المبرح الشاق الشديد بريتيل اللي دانك تنبي ونارحت قرز بي بوي اللي دان اللي نادي نارحت بي واللي دان يقلي نادي قرز به و تمام لدانی که تأدیبی نک بود داخل دل در تشفی و داخل دل در کردن بود لدانی تأدیبی نک داخل دل در کردن افرمی فإن طاعناكم كواتل لو بتنرون بو ضربا غير مبرح كسي بيت ضربا نكبوا غير مبرح كنوا حديثي فيهم إخوة جيبا جيبا كردوا برايان إسلامي جيبا جيبا كردوا رلمائي محمد عليه الصلاة والسلام جيبا جيبا كردوا كسي كاتا صوندا لجنكي كاتا كلكا بي لجنكي باشا برا كسي بوكس اهيني تو لجنكي كسي لوتي جنكي اشكيني كسي بالي جنكي لجي ابا كسي بنجي جنكي اشكيني برا كانوا اما اسلام بيوتوا اسلام فيري كردوا حاشا وكلا والله اسلام ابدا شتي واي فين اوتوا اسلام كسي فير نكردوا برو بدال جنكي خويا لوتي بشيني بلا والله اخوا فرمي وضربوهن أي في أمر إخوة صلى الله عليه وسلم بوشي هاتوا بونهاتوا بمن قرآن ببيان وأنزل إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم قرآن بدا بزاندوي بوي أورنك رنكي توبوين كلا قرآن بيان داب زيبو قرآن بمن داب زيبو كشي واضربوهن دوائي دو قناغ كبرتيا لأمش غالي خير أقر سودين أبو فجل يكردن قناغي سيام واضربوهن لياندن باشا پیغمبري خواص الله والسلام خو له سره چون عملي داني رون كردو تو چون بياني ام مضربوه ني كردو و ضربوه خو بلوك جت لبند خاني بخت بخ خار به توقي سري هل مضربوه نه كابراج نه کي کوجه له خو يګور فرمي مضربوه لي اند مجدم لي کوشتم اي بلان نه خير جنكات بو کوجي له برانبري قانونت کوجه تو شريعت کوجه تو و شريعتيش نابت پاسا و بدست او بله ولش شریعت می‌تی. هر او شریعتی تو الله پیم داره ولی جن هر او شریعتات گوشه. بوچی بوی بود بسلمی که تو راز ناکی و دروکی و بنای دین و قصایی. باشا پیغمبري خواص الله والسلام خو له سر به چون بياني وضربوهن ابو بكر دين فليو ضربوهن ضربا غير مبرح لحجيم علاوي ببرچاوي 100000 صحابه دويچي دوي فرمي الا واستوصوا بالنساء خيرا اخر سيدم لدي سيدم سياقبكن سياقك بودس فيبك الا واستوصوا بالنساء خيرا كافيو الحجيم علاوي دو ساتكني تمنيتي لصالي دي لا ينزو فاتك امر دا وصالي دي ام خد بي بيغ ماري خاصه السلام عليكم السلام افرمشي فلو استوصوا بالنساء خيرا امش قال خير يمكن فانهن عوان عندكم عوان للاي ايوا عوان للاي ايوا يعني اسيل للاتا شو المنظر في الاسيل اسيل مالي مالي خوي للانيه شو انا كي خوي جيشتوا باو دايك وكسي جيشتوا ديو جنج مالي خوي جيشتوا زيتي خوي جيشتوا خزاني خوي او باوكي غوري كلو دايكي غوري كلو خوشكو برايك لغلان پروردو و غورو و ويكو اخوتن او تي اس جيشتوا تو تو لايتو تو بجز باوكي دايكي كسي او هات عملي لغلكي فانهن اعوان عندكم بلا ما قال ما فرت اماني هيج نخو اندوا هر سر كجبو بوكو اسي بوكو او ما مالينيه كركا امكو مالي حقي لسرا ابي جي وجيبك وكم مالي اركي اركي اركي لسرا ابي بجيبكين وكم مالي ما في شيء ببرنبري ادا بكري نخير كسي نيخون دوا بلا بيغمان اوسا وكوچون لهمو دنيا ياساو بيور هي لناو خزان شي اسلام ياساو رسي داناو لبين جن مرد تماشي هم جن مرداك كاتي هيكي كان ياسا شكيني كاس نوري بدانا بلا نشو زي بيامشيا پیاو حساب بوش نکی خوی نکه نزیکی جنکی نکه بیتو پیاو یک بله ولای نزیکی جنکم نکامو لذتگاه اسلام زن چی بودن آوا تا چهار مانی بودن آوا دوای چهار مان بانی کاس سیونت خوردو نزیکم جن نکه بیتو بله سیونم خوردو آوا چهار مان طاو اشکنی نه اشکنی کوتی نه اشکنی رغم این فی پی طلاق نه آبی بیشکنی آبی سیونکی بیشکنی و نجوزی پیاو میشه که پیاو لاحی بله جن خوی ولای نزیکی جنی خوی نکامو جاء افرتش افرتش بارك الله بكم اجر بيته نشوزيبو او اسلام شي دانا بوي فرموي فهجروهم او هجر يمكن وبشتان ليمكن اجر او السودي نبو افرتك سنور كان ني فارس ويا صور سايبين جنمر دي ني فارس ادب كان بين جنمر دي ني فارس لو سنوريك انسان انسانه وهات نو خزان واوساوك خزان يما ملائكه پیاوکو مرد ملاکه، جنوکو جن ملاکه، هر کسی او سنوری که هیتی ام سنوری خوی بزن، او سنوری خوی بزن، او سعبی هر کسی برو تو سنوری که خوی هفزن اسلام بم صراحتا لگل جنو مرد ملاکه فضریبوهن ضربا غیر مبرح جا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواه لسر بی هاد امی قرآنی بیان کرد فرمی ابی لیدانک چون بی؟ ابی تون نبیت مبرح، اتمن یعنی الشدید الشاق تون بی؟ نبیت قرز به نابت تنهاوت من تأديب به فإن طعنكم أقل هاتوا قرالي وينكر فلا تبغوا عليهن سبيلا قرالي وينكر أو النجن برو بيانو يان بوب دوزن عيب عاري نقصاني للا شيء ما فرته لها سوكوتي ما فرته بوشي بزبقوا إلي بده سيكنوا إلي خوالو شيء فرن فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به مرن حرب زور رقايك بدوزنو باساوي برو بيانوي بدوزنو بووي بوهي وازاليان بدن وليان بدن اشتوا اشتوا حرامه واشتوا واشتوا هرجيز نابت باشا الامر وانقا تشيروكي قرن ولن جاري كان بيابي هلو سيدي بدال اجنك يا اخوي هلو سيدي ببز بيابي يرو بدالي روجت تماشاك هوي لشيله تماشاك هوي لشيله خدنا زين افرد هوي لشيله شلون يشيله هي لنجولاري بو كوانيا هوي لك اشيله لنجولاري بو كان ايش شو تر تيرو فري داولا لشنك يا فلان كز بودي لشنك تي والله كاتي هوي لشيله لنجولاري اي قينا قو هوي لو تشيش وفو وفو ناشي هوي لنجولاري بو كان بي رب العزه فرمي فين طعنكم فلا تبغوا عليه النسبيلا اگر افرتان تن گورالی تن که حلال نیم بدوی بروبیانوی که بگرند بوی بدن لشنه کانی خودن بوی آزاریان بدن و کنوی افری و رحمت نبی رقاب یوسف بی آزاری بدهی حدی بی خجر میکروسکوپ جوان بزن یک عیبی دکیو با دوزی تو برای که این قسم بخوا ظلم لآفرد زور صعبه ظلم لآفرد زور صعبه یعنی حتی پیاوه یا والله برای که حتی بختانیش بختان برش نخی خواه یکا بس بوچی بس بوی آزاری بده یا بس بوی حقی که اکوی بوی نیداتی یعنی بولم لپیاوه پیاوه گری که تیش نخی طلاق ده پیاوه گری که تیش نخی طلاق ده اگر اما فرطا عیبی که تی دابه بونو منا ویکو بخوشی و بتبایی اجیم لپرا شتیگ بو ام پیاد روز بی حزه کانش نکیت الله خدا بون نگری که تبر رابو اما هر دای راست قینی بتانی گیر حزه کابر رابو که بر رابو دروی برات آرات محکم است سر تیرو سر و هر چی کار رجای نیم جن طلاق داد طلاقی دا هیچی نکه چهار چیه محامی گله بختانی کی بوب که بله قرآن بخو بله زینای کردو حاکم حق و حقوقی لیه نکاتو لیه سینتو يعني أو مؤخريك أبي بيديتي نهيديتي أوش قالك يتبر وابوه بيجي بباره والله هاتبو محكمة دايو سر قرآنك جنكم عفريت يا بشرف بن مالي نجيب زادة تبقى قسم بالقرآن مش نزينا يكرد عفريت داماو زور بريشان خو أجدال براكان لما حكمة درتشو دوس عادي بينتشو بودو كرتو سيرته وسيرته عامي كل بندق سبحان الله يعني زور كزوا زاني هروا بختان كردن بو افراد يا دوزنوي بروبيانو يعني هني كز برا كان يعني سبحان الله صفاتي بياوتي تانية بس ناوي بياو يعني بياو بي بياو بي بياو بونو منا حزجنا كي خويناك ولا وكو بياو طلاقي دا بلا براسي ما فرته هيك عيب كما كسري كي تانا بينا بلا مناتو انا محقق ذم ولي بجي فإمساك بمعروف وكوبيا وخواد فرمي فإمساك بمعروف بتشاكي يا بتشاكي بيجرنو أو تسريح بإحسان يك جرما زيد بير وكوبيا يعني ما تشي شيء بالروبيان يبود وزيد والله معيبه يا أفرتكا بيا وكيناوي علاقي والبيا يجرها أما ينعلم يجرو داورا سقين أما يندهن داورا سقين علاقي والبيا يجرها بس ما يجرو ولا بيا ويبش طلاقي بده والله فلان ام بي او فلان عيبيه والله ام بي او فلان عيبيه لسا كانت قصه فيك يا باشا انسان مرداتي تي دابي اخر بي او تي ومرداتي برزان بنيرو ميتي نيم هني جن هي مرد وبي او هني بي او هي قسم بخوا بي او ني ومرد نيم صفته بنيرو ميتي ني بي او تي ومرداتي انسان بي مرد بي نادي والبي او كبجي وكو بي او وكو مرد ولا بقول طواب ناتوان مرت بجي أو حق ما فقد مؤخرات هي طواب نيه لهم يقدرن دار زابية ما ريد فيهم دوا أو ما ريكا طلاق مدو خو حافظ خو حافظ مكو مرتبة بيابي توجني خو الطلاق ده مرتبة ناتوي هولا ده ولا بجي ناتواني ولا بجي مرتبة حق ما فتشن يا كوي بانزم سقالة أو بانزم سقالة كت والسلام عليكم السلام عليكم طواب مرتبة يعني بوشي بختانك اي بوشي بربياني بو دوزيت بوشي تو عيب داريك اي بوشي تو لك داريك الا ان لكم الا ان لكم على نسائكم حقا هل وهاو اقدار بن حق ما في ثانيه بس رجنا كاني قوتانا ان لكم على نسائكم حقا وباسي بشي كتاب ولا حقي افرتان بس بيان ان جا حقي بيان بس افرتانا فرمي ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا وهل فاجنا كان إشتان حق ما في يعني بسرتان قالت حق كدولة يعني برزكان بيو حقي بسر جنج حقي بسر بيو فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون من تكرهون حقي إيوة لسريان أو تاني كسيق نهينا سرجيقتان نومالتان كإيوة بيتان نخوش اما یا پندیکا و بس بی هیچ کسی نه انت او مالا که او پیاو پی نخوشه یا شونی که تایبت های لمالا خوال مال لوی دانشه عادتی خو من میوان هات مالا لهنی ناو چو دفتر تبع بقیش دیناو کرد وایه لخواری میوه ناو دانیشه هنی عادتی انواعه خوان مال شونی که هی لجوری مالکه لی دانیشه هر خکسی به مال اول شونی هی لو شونه دانیشه خوان مال اوی ما بزبی يا أمي ببسبي يا هرب والله أعلم أول شيء ظاهر لم حديث إنسان لي أرواني والعلم عند الله تعالى هم ما بس هر كذبويني أفرد بهنة مالي بياوة لكاتيك بياوة كيبين أخش أو حقي بياوة بس لي أفرد نبي كذب بهنة مالك توكا بياوة كيبين أخش هر كسيك هر كسيك أبي يقول لي مردك يخذ بكي لويا ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون او دليلي او ثانيه كافر مهر وابو مالشتان كاتوي بيشتر بس بيجي او شونه ثانيه كوا شوني بياوا يا اكلي غرفه نوم به او شوني تيها خو فرش ب شوني خوتني جنو بياو جوتري غرفه نوم بس بقشتي والعلم عند الله تعالى او شوني كبياو تيها ثاني شيء والله اعلم الا وحقهن عليكم وما في بياو بس نقهم ما فكان بشل ما فكان شكا بياو ما في تريه استجلى افرت هني ما في هني بقينا ما في تري شيء وحقهن عليكم ريابا حق او انجلس الايواء ان تحسنوا اليهن في كسوتهن شاد من لقال انا لجل برك يعني بياو هي جل برك بجنك اخوينا داموا تلفونك على ما مصد دروسه ودزي ولا بارك يبهم مكسيه كراسي بخم كم اي بو خوش مخوينا كنا والله خوينا اي اوزاني ني نو والله اوزاني ني بيش يجم هناك اي سبياو هي مشغله تو املا اوزاني وني يجنك بجا اجنك كراسي مشغلتي الى اخري الى اخري بلان بي علي علي فرم برو من لا بيد منو يا لا يد منو هاش بيش يلا بوتشيتا هاي انا الرزيليه هاي انا حرق خوي خراب ونفسي خراب ابو جنك خوي خراب وطعامهن هل هو الاخوارد اگر انسان بته به دهی بیت نبی کم ترخمی بکاله اینا نیخوردن به معلوم نبود جلو برگی گرفت جلو برگ خوردن نیو خوردن یعنی آفرت اگر معلق کت بی یعنی خدمت من علاقان دوب که معلق دوب شوری کل پل دوب شوری یعنی بیتو مال خوردن حاضر بی اوش تانی که پیاو خزانه کیله مال داره چی اوس ازانی حالی چند پشی او اوس ازین نو معلقی خوی که ازانی حالی چند پشی او اوس ازانی جنکیله مال بی او بونی ل مالی جنکیله مال بچن زلول بی دي فرمو بياو لحالتك آواك جنكي لما لو اشتكاني أو بيوسياني ويتهمو إلى جيئة كشي بزوري بزاني هشي بخواردني كي خوش جارو بربو من علاكاني بسينيت يا جل برقي كي جوان بو خيزانك بسيني بو يا أو براسي مقبولني رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أم حديثيش طبعا كمالي فائدي قوليت يدايا لو انا وتار بحمد وصفاف ساي شيخ خاي ورد اسبيكا واهر وها اجر هاتو انسان نصيحتي جنكي افرتكي هليكي لو شايو سيقونا غيه قناغي نصيحت فاشان قناغي بيشلي كردن فاشان قناغي ليدانكي بازار يا ناتوند هل وها او ابتداك هم جن ما في الاسلام هم كاو ما فيه ما فکر دلایلیه. اروها دروس نیه با آفرت زنداد. هیچ پیاره بیت مالی میرد که او مگر به ازدی میرد که ای. ایلا مگر ای که بزنی میرد که راضیه. اما زین ناراضی بوی نیه. و اروها واجب لسر پیاو نفقی جن که خوی بده و پارو مال ل خواردن ل جلوبرگ ل خواردمانی با جن که خوی دنبین که فرمی و عن معاویه تبنی حيدة لمعاوية كري حيدة ومعاوية كري حيديش ناوي معاوية كري حيدي كري معاوية كري صعصعيق وشيرية خوي باوكيشي صحابي هم حيدي كري معاوية هم معاوية كري شي هل بكان صحابين وأم بياوتاني بابيني بهزي كري حكيمة محدث فقيه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أو هاي للروايات حديثة أو بهز بابيري أم بهز كوري حكيم يا بخاري افرمي بوفداتو د خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خالص سره و حوالتی کردو او پرسیاری کوملشتي لیکردو او کومله حدیثی چې پیغمبر ګراوه تو صلی الله علیه و سلم خالص سره چوله بصره دانشتو و اسراوه بجداري غزای خراسان کردو او هل ویش له خراسان لو غزايا وفاتي كردوا رحمه الله تعالى ورضي عنه أفرمي قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه أي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة لسربي حقي جني كسيكمان شيا لسرمان أي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة لسربي حقي جني كسيكمان شيا لسرمان فرمي أن تطعمها إذا طعمت لا يا مشوايا أن تطعمها إذا طعمت ويا ويا لا يا ما أو طواوا أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت حديث حسن رواه أبو داود وقال معنى لا تقبح أي لا تقول قبحك الله تعالى أفرمي الرسول قال جوابي وبرسياري صلى الله عليه وسلم قال سربي لجوابي وبرسياري كوا ما في جني كسيك من شيء بسر معنى فرمي أو تاني أقر هاتو داواي خواردني كر خواردني في بدي وهر وها في سيبا جلوبرد بو جلبرگی باب کی پیستی با خواردن با خواردنی پیب دی پیستی با جلبرگ با جلبرگی باب کی ولا تضربی الوجه و هر وها ندیل دموچاو نر وها ندیل دموچاو لبری دموچاو برزه لبری دموچاو لاسلام برزه لما نه الله بیبدیل دموچاو لا عجل نه بیبدیل دموچاو چونکه دموچاو شنی کرامت و برزی انسان و حتی کسی بی رزی به کسی بگه لوتی اشیان. چون شکان دنی لوتی لدان لد بشه لد دموچاوی. هر بی کسی بیه و کسی لکدار بکار لد دموچاوی آده. بی رزگرتن لد دموچاو ضرور رو پیسته. لیسلام نبی لد دموچاوی آفرت. دیت تماشاب که یعنی کسی جرچاوی جن که شینو بکار بله ولله اسلامو تی لیده. جاتو تماشاب که یعنی اسلام ها کیه و ام ها چه دوله که یعنی. ولا تضرب الوجه استنى ولا مدى لدى مشان تو شيلت كذا زوج يا تشاي اي بونا الله والله هو ارز في خوم يخواز اي بونا الله هل خوم بيد رندم حزا قم دم بجنا ابو كده من الاسلام ولا تقبح بما يقبحك الله خوالنا وده باشا افرمي ولا تهجر الا في البيت وهل وها فيش لا افردنك يجق لمال بس لمال مش الافرد يعني والنبي لا جنك هات عقوبه بدي لمال درج مش لمال باوك بخير يا بشي سفر بكي تقاري هيك مغنيت ولا تهجر الا في البيت امر يتوقف من كحديثك حسن انا يقلع لما طبعا تنادى لا سند يا محاديثة هربويا بخاري رحمه الله تعالى طبعا علماء خلاف يعني دروس هجري أفرد لدروي مالج بكري بخاري لباب نكاحة لكتاب نكاحة لباب هجر النبي صلى الله عليه وسلم أما الدقاكيت يعني زيك الدقاكي هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوته هجر كردي في عمره صلى الله عليه وسلم خالص بو خزان كاني لزق له مال كاني خوش شك رسول الله صلى الله عليه وسلم يد من هجري كردن لدروي مال كاني خوش هنني تشوب مال خوي في عمره صلى الله عليه وسلم بو البخاري فرمي والروايه الانس اصح باش نحدد به ذكر حكيم تلميح التلميح في اكا شك له شرط البخاري البخاري روايتين كردن حديثه ان جاء روايتك انس اصح ترى يعني اويل لدروي مال خوش يعني هر دروست بو بابك شي بو نوا نوا البخاري كواتا أوي صحيحة والله أعلم ببي پیویسی و مصلحت و برجوندیه اگر پیاو برجوندی لوجه بینی تنانت لدروی مالکی خوشی هجری جنکی بکا با لدروی مالکی خوشی هجری خیزانکی خوی بکا اگر پیویسی کرد و زانی مصلحت و برجوندیه که تیدایا كواتا أم حديثكم الله فائدية تيدايا جيجا لو فائداني كباسم كد لوانا برزداري دا مجاوة هروها لو سودة قرنقانا نابي جنة كد عيب دار كي مثلا بلي هني قصه هي جنو بياو بيكتري ألين بلي مثلا لوت دوايا دا مجاو دوايا يا دم دوايا يا عو دوايا بوي رسول الله فرميشي ولا تقبح أبو داود هي وتاني ولا يقبحك الله يا قبحك الله بناشريني وبناشريني وشواوي أو عيب داريك اشتوا بجنك هذا مالي هل وها أو إيتي يا بياو بزاني حقي جنك إيش يتابيده أو تم عابيا بسالك الله رسول الله حقي جنك هذا ما شيء لسر من كاتب أبو جيب جيب كاتب بياو بزاني حقي جنك إيش لسر بياو يهب دواي حقي خويا قري على ما مصح حقي فيها وشيا جني شيء بس بدو حقي خويا قري على ما مصح حقي جنسيا بلام إسلام أفرمي أبي جن بلي حقي فيها وشيا وبيا بلي حقي جنسيا وهاي برا كان أبي بيا ببرس يبزاني حقي جنسيا تعبيده جني شو ببرس حقي فيها وشيا تعبيده نقدر بيا برس هذا حقاني خم شيا أو سافي بلي أو حقا ما يلسر نعم بيا بيا قلت خوي فيري بيه خوي بزاني حقي جنسيا تا أو سا خوي حق كان فيها بده توش برو حقي فيها وكتفير بحقي أو بده ليش دينك وتعيد درسي مشان ما نخيق وراء هداية من دار إصلاحك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك